السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا بدينك ونور بصائرنا، اللهم فعلا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب التوحيد في مسائل باب ما جاء في منكر القدر، قال: الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر وكيفية الإيمان به. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا في الليلة الماضية الكلام على القدر، سمعنا النصوص الواردة في ذلك، لنوصل المنصعوا ورادق ومامي لأنه عن ملعوا ورادق ونعشف هنا يبقى غمي أم نعيشوا إيمان، وأن من مات على غير ذلك فإنه يموت على غير الإسلام. مات على ذلك حرقه الله بالنار. وأما كيفية الإيمان بالقدر فمعناه أن تعلم علم اليقين أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: الثالث: إحباط عمل من لم يؤمن به. نعم. أن من لم يؤمن بقدر فعمله حابط، يعني لا قيمة له. وذلك كما ورد وسمعنا عن ابن عمر رضي الله عنه وغيره من الرواة أن الإنسان لو أنفق مثل أحد ذهبا ما نفعه ذلك، ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وأنه من مات على غير ذلك كان من أهل النار. نعم. قال الرابع: الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. نعم. كما سمعنا في حديث عبادة بن الصامت الذي رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم علمه ابنه، وطعم الإيمان هو لذته، ولذة الإيمان وطعمه وحلاوته توجد في القلوب. ومعنى طعم الإيمان ولذته هو التلذذ في طاعة الله وتحمل المشاق في سبيل الله، بمعنى أنه لا يجد ثقلا أو مللا في العبادة، ولو كان فيها مشقة فإنه يجد فيها لذة وراحة نفسية، لأنه متقربا بها إلى الله يرجو ثوابه ويخشى عذابه. فهذه الحلاوة توجد بالقلوب. فالإنسان حينما يصوم في شدة الحر ويصلي ويتوضأ في الليالي الباردة، يترك فراشه ونومه ابتغاء مرضات الله، فإنه ما فعل ذلك إلا تلذذا بطاعة الله ومناجاته وتقربا إليه بما يحب. وهكذا يسافر للحج يتحمل المشاق وما يحصل عليه من المتاعب الأسفار أو زحامات أو غير ذلك، وكذلك المجاهد في سبيل الله. كل ذلك لو لم يكن الإنسان المؤمن يرجو ثواب الله ويتلذذ بطاعته لما فعل ذلك. فهذا الذي يجد لذة في الطاعات الشاقة على النفوس فإنه قد وجد حلاوة الإيمان وطعمه ولذته. نعم. قال الخامسة والسادسة ذكر أول ما خلق الله وأن جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى يوم قيام الساعة. نعم، قوله في الحديث أول ما خلق الله القلم يدل على أن أول مخلوقات القلم، والحديث الثاني قال إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يدل على أنه عند خلقه للقلم، عند أول إيجاده للقلم قال له اكتب. فلذلك جرى الخلاف بين العلماء رحمه الله هل القلم مخلوق قبل العرش أو العرش مخلوق قبل القلم، والذي يظهر والله أعلم هو ما ذكره بعض العلماء من الجمع والتقريب بين القولين، فجعل لكل واحد منهما أولية تخصه، يعني للعرش والقلم، فقال إن العرش قبل جميع المخلوقات كلها لأنه خاص بالله وليس له علاقة بالخلق، فهو أول المخلوقات جميعا، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. وأما القلم فهو قبل السماوات والأرض وما فيهما لأنه مكلف بالكتابة عليهما، فبذلك يزول الإشكال ويكون لكل واحد منهما أولية تخصه والله أعلم. وقد سمعنا الحديث أنه أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال يا ربي وما اكتب، قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، فهذا دليل على أن الله عز وجل قد علم كل شيء قبل أن يكون كل شيء، وقد قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق الله في السماوات والأرض 50,000 عام كما جاء ذلك في الحديث، وذلك مكتوب ومسطر في اللوح المحفوظ كما جرى به القلم بأمر الله، فلا يزاد فيه ولا ينقص منه، ولكنه يصرف ويدبر على حسب إرادة الله عز وجل وتقديره. وقد سمعنا تقسيم درجات التقدير، وأن الدرجة الرابعة هو ما يكون كل يوم في هذا الكون، كل يوم هو في شأن. نعم. قال السابع براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. نعم، إذا برئ النبي عليه الصلاة والسلام من أحد فمعناه أنه قد خسر الدنيا وآخرة، إذا برئ منه برئ الله منه، لذلك يقول من لم يؤمن بالقدر فليس مني، من مات على غير ذلك فليس مني، يعني أن يبرئ منه. فلذلك يجب على المؤمن أن يؤمن بأركان الإيمان كلها، ومنها الإيمان بالقدر خيره وشره، كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه في حديث جبريل الذي رواه عمر رضي الله عنه لما قال ما الإيمان، لأنه سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، قال صدقت، يعني جبريل قال لمحمد صلى الله عليه وسلم صدقت. فإذا الإيمان بالقدر حلوه ومره خيره وشره واجب وأصل من أصول الإيمان، من مات على غير ذلك فهو من أهل النار، وقد برئ منه النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا برئ منه صلى الله عليه وسلم برئ الله منه. نعم. قال الثامنة والتاسعة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، وأن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أن من نسب الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. نعم، كما في قصة ابن الديلمي يقول لما وقع في نفسه شيء من القدر، شيء من الوساوس، وقد سمعنا قوله إذا ذكر القدر فأمسكوا، وأنه ينبغي للإنسان أن لا يكثر الخوض في القدر والبحث فيه والنقاش والجدال، لأن ذلك لا يوصل إلى نتيجة، وإنما قد يورث عند الإنسان شيء من الوساوس. فلذلك ينبغي للمسلم أن يطمئن ويسلم ويرضى بدون إطالة بحث. فابن الديلمي حكى عن نفسه أنه جاء للصحابة، من هم عدهم علينا، عظيم كعب عبد الله بن مسعود حذيفة بن اليمان، نعم، هؤلاء صحابة ثلاثة وهو تابعي رضي الله عنه، يقول أتيتهم واحدا واحد وكلهم أقول لهم هذا الكلام، إن في قلبي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه عني، فيخبره بأنه لو كان له مثل أحد الذهب فأنفقه ما قبله الله حتى يؤمن بقدر خير وشره، وأن من مات على ذلك حرقه الله في النار. كلهم اتفقوا على ذلك، دليل على أن الأمر ثابت عند الصحابة رضي الله عنهم ومفروغ منه، وليس الأمر خفي. فلذلك يجب الرجوع دائما لأهل العلم للاستفادة منهم وأخذ الحق والأحكام عنهم، لا يبقى الإنسان في شك وفي أوهام، أو يأتي إلى إنسان لم يتمكن من العلم فيسأله ربما يدخل عليه زيادة من الشك أو من الجهل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسأل أهل العلم الذين أعطاهم الله من العلم ما يبينون به للناس الحق. أي أمر من الأمور، أي شيء يشكل عليك، فلا تكتم في نفسك وتعمل على جهل، بل على الإنسان دائما أن يعبد الله على بصيرة، وأن تكون تصرفاته كلها موافقة للشرع فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين الناس، حتى يكون على الحق، لأن الحق هو مطلب المؤمن وهو ضالة المؤمن، إذا وجده أخذ به. ولكن أطلب العلم على العلماء، لا تأتي إنسان مثلك أو أجهل منك أو إنسان مبتدئ ثم تستفتيه. بعض الناس يستحي يقول ما أدري، وهذا من العيب فينا، إذا سئلنا عن شيء ما ندري وصلنا نتخلص ونلوف وندور حتى نحاول نقنع هذا السائل. لا، ما تدري ما أدري. ما ضر الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن مسائل أجاب على بعضها وترك الباقي، ما أدري. الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يسأل عن مسألة لم ينزل فيها حكم ولم يريد أن يتكلم فيها حتى ينزل عليه الوحي، فيقول أين السائل، فيقرأ عليه الآية. وهكذا ينبغي الإنسان أنه يسأل أهل العلم، وينبغي للمسؤول إذا سئل وهو لا يدري لا يستحي ولا يتردد بأن يقول لا أدري، الله أعلم، ما أدري، اسأل غيري. فالصحابة رضي الله عنهم لورعهم وقوة إيمانهم ونزاهتهم دائما يتدافعون فتوى، كل واحد منهم يقول اسأل هذا اسأل هذا فهو أعلم مني، ويقول أحدهم إذا شهد في المسألة وأجاب قال إن كنت قد أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه. نعم. قال مصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه. باب ما جاء في المصورين، هذه ترجمة يذكر فيها المؤلف رحمه الله نصوص كثيرة في حكم التصوير والمصورين، فهي لا تقال بالرأي، يؤخذ بما جاء بالأحاديث للعمل بها وتطبيق ما ورد فيها. باب ما جاء في المصورين، يعني باب بيان الأحاديث الواردة في حكم المصورين. والتصوير على ثلاثة أضرب أو ثلاثة، ثم تكون ثلاثة أحكام. إذا صور الإنسان الصورة من أجل أن تعبد من دون الله، وضع صنم، جسم من أجل أن يعبد من دون الله، أو صور الصورة يزعم أنه يخلق كخلق الله وأنه يضاهي الله في خلقه ويقول أنا أصور كما أن الله يصور، فهذان النوعان كفر، لأنه إما ادعى ما ليس له وهو مشابهة الله في خلقه، أو أنه لأنه صور صورة لتعبد فهو داع إلى الكفر. والثاني يصور الصورة من أجل أن يجعلها زينة أو تجارة يكتسب بها أموال، فهذا محرم وكبيرة، لأن ما دام التصوير محرم فكل مال جاء عن طريق محرم فهو محرم، إلا أن يستحلها، فمن استحل الحرام فقد كفر. كان هو يعتقد يعرف، يقول أنا أعرف أنه حرام لكن أنا هذه مهنتي وهذه حرفتي والتي أجيدها وأريد أن أكتسب مال بغض النظر كون حلال أو حرام، يعني هو معترف بأنه عاصم وأن فعله محرم، ما يقول أنه حلال وليس فيه شيء، يقول أنا سامع للنصوص وعارف أنه حرام لكن يقول أسأل الله أن يغفر لي. فعلى كل حال هذا حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، ما لم يعتقد أنها حلال فهو لا يكفر، لأن مذهب أهل السنة والجماعة على أن الإنسان مرتكب كبيرة لا يكفر إلا إذا اعتقد حلها، فمن استحل الحرام فقد كفر لأنه كذب لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. الثالث ما دعت إليه الضرورة ولم يكن الإنسان فيه قصد إلا أن الضرورة دعت إليه، كالأوراق، كالصور التي توضع على الأوراق الرسمية التي اضطرت إليها الدولة للتمييز بين المحسن والمسيء، لأن الخبيث خرب وأفسد على الطيب وصار لا قد لا يميز بينهم إلا بصورهم مع أسمائهم يكتشفوا ويعرفوا، فهذا لعل الله أن يعفو عنه، لأنه أمر اضطراري والضرورة لها حكمها. هذا بالنسبة لذوات الأرواح، لأن الكلام والنصوص واردة في ذوات الأرواح، وأما غير ذوات الأرواح كالأشجار والبحار والجبال ونحو ذلك من المناظر الطبيعية التي لا روح فيها، فإن شاء الله ليس بها شيء، لأننا إذا قرأنا النصوص سنرى أن المقصود ذوات الأرواح. صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، صور صورة جعل له في كل صورة صورها نفسا تعذبه في نار جهنم. وجاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما وقال إني مبتلى بالتصوير، يعني أنه مثل ما يقول هوايته وحرفته التصوير، فقال إن كنت لابد فاعل فعليك بالأشجار والجبال ونحو ذلك. أما الحديث الذي عندنا الآن وهو قوله عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربي عز وجل وحديثه قدسي، إن الله عز وجل قال من ذا الذي ذهب يخلق كخلقي ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، هل يخلق ذرة أو يخلق حبة أو يخلق شعيرة. ومن أظلم، هذا استفهام بمعنى النفي، يعني لا أحد أظلم ممن نصب نفسه مصورا وزعم أنه يفعل كفعل الله، فلا أحد أظلم منه لأنه ارتكب جريمة لا أكبر منها ما دام أنه يزعم أنه سيفعل كفعل الله وادعى ما ليس له وتدخل فيما لا يعنيه، فلذلك توعده الله عز وجل وجعله من أظلم العباد. ومن أظلم، يعني لا أحد أظلم ممن فعل ذلك. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، يعني نصب نفسه مصورا وقال أنا أفعل كما يفعل الله، أصور كما أن الله يصور. ولذلك قلنا أنه من زعم هذا الزعم يكون كافر. ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي ثم تحداهم عز وجل، يعني تحدى المصورين هؤلاء الذين يزعمون أنهم يصورون كما أن الله يصور، تحداهم بأصغر المخلوقات، كانوا صادقين يستطيعون أن يخلقوا كخلق الله، تحداهم بالذرة أصغر المخلوقات النملة الصغيرة. وليس المقصود أن يصورها، يصور جسمها أو سواء بالحفر أو بالرسم، لا، إذا كنت صادق أنك تزعم أنك تفعل كما يفعل الله أوجد ذرة، أوجدها من العدم ذرة تدب تأكل وتشرب لها روح. إذا كنت صادق تقول أنا أفعل كما يفعل الله وصور كما أن الله يصور، إذا كنت صادق فافعل، وإلا فأصبر على ما يستقبلك. فليخلق ذرة، ما تحداهم بالجمل ولا بالفيل ولا بغيره من المخلوقات الكبيرة، لا، تحداهم بالذرة، لأنه إذا عجز عن الأصغر فهو عن الأكبر من أولى بالعجز. ثم تحداهم بالحبة والشعيرة، الحبة أي نوع حبة، والشعيرة أيضا نوع من الحبوب، هذا تخصيص بعد التعميم، أي حبة ولو أصغر من الشعيرة، حبوب كثيرة، فيه حبوب صغيرة كما تعرفون. لكن ليس المقصود أنك تصورها تعجنها من مما خلق الله تقولها أنا أوجدت هذه الحبة، لا، لكن صادق أوجد حبة من العدم تنبت ولها طعم تؤكل يستفاد منها تزرع فتنبت. إذا كنت صادق أنك تستطيع أن تخلق كما يخلق الله، أما تصورها بالرسم أو بالعجن أو نحو ذلك، لا، ما فعلت شيء، فزعمك باطل وأنت أعجز أن تخلق كما أن الله يخلق أو تصور كما أن الله يصور. فالمصور اسمه من أسماء الله ويدل على فعله، وأنه عز وجل يصور كما شاء، صوركم فأحسن صوركم. فلذلك تحداهم بهذه المخلوقات الصغيرة، فإذا عجزوا عنها وهم عاجزون فهم عن غيرها أشد عجزا. إذن فأوقعوا أنفسهم بالوعيد الشديد وعرضوا أنفسهم لعذاب الله لأنهم ادعوا ما ليس لهم وتدخلوا فيما لا يعنيهم. نعم. الحديث الثاني. قال رحمه الله تعالى: ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهرون بخلق الله. أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهرون بخلق الله، المضاهاة المشابهة. وكلمة أشد الناس، إما أنها أشد الناس يعني أشد أهل النار كلهم عذابا المصورون، أو أنهم أشد الناس عذابا يعني أشد المصورين عذابا الذين يقصدون بتصويرهم مضاهاة الله في خلقه. أشد الناس عذابا، كلمة الناس تحتمل إما أن يكون المراد بالناس أهل النار كلهم فأشدهم عذابا المصورون، أو المقصود بالناس المصورون فأشد المصورين عذابا الذين يقصدون بتصويرهم مضاهاة الله في خلقه، يعني بخلاف من يصنعها للتكسب، للبيع، للجمال، هذا قلنا أنه محرم لكنه ما يصل إلى الكفر ما لم يستحله. أشد الناس عذابا الذين يظاهرون بخلق الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. نعم، كل مصور في النار، هل في أحد مستثنى هنا؟ كل مصور في النار. الحديث يدل على العموم، لأن كلمة كل تدل على العموم، ما في أحد مستثنى. من نصب نفسه مصور عرض نفسه للنار، ولكن المقصود تصوير ذوات الأرواح، لأنه في آخر الحديث قال: يجعل له بكل صورة صورها نفسا تعذبه في نار جهنم. وقوله نفسا، إما أنه المقصود بالنفس هنا الروح، يعني كل صورة صورها في الدنيا يجعل الله فيها نفس يعني روح فتسلط عليه فتعذبه في نار جهنم. كل الصور التي صورها في الدنيا الله عز وجل لا يعجزه شيء، يجعل لها روح فتسلط عليه فتعذبه، هذه الصور التي صورها. أو معنى آخر، يجعل له بكل نفس صورها نفسا، يعني بعدد الصور التي صورها في الدنيا يسلط عليه زبانية من زبانية جهنم فيعذبونه، بعدد الصور التي صورها في الدنيا يسلط عليها أنفسا يعني من زبانية جهنم فيعذبونه. كل مصور في النار، عرفنا أنه في النار، لكن يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في نار جهنم، إما أنه الصور التي صورها ينفخ الله فيها أرواح وهو القادر على كل شيء فيسلطها عليه فتعذبه هي، أو أنه يسلط عليه بعدد الصور التي صورها في الدنيا أنفسا من زمان جهنم فيعذبون، والله أعلم. كل مصورة في النار يدخل فيها تفسير الكاميرا وغيره، كل مصور في النار. نحن قلنا هل فيه استثناء لما قال كل مصور في النار؟ هل استثنى الرسول عليه الصلاة والسلام شيء؟ أما عاد العلماء الذين فصلوا في الأمور، أنا لست من العلماء وليس لي حق يجتهد، أنا أقول الحديث هذا المفهوم منه، وأما إذا كان له مفهوم آخر أو تفصيلات يعرفها العلماء المجتهدون فلست عالما ولست مجتهدا، أنا أقول هذا دائما، أنا أقول هذا الحديث الذي عندي وهذا الذي يفهمه من الحديث والله أعلم. كل ما تدل على لفظ العموم، أين نقول أن كل كلمة تدل على العموم، ما استثنى أحد، نحن استخرجنا واستثنينا ما دعت إليها الضرورة، هذا في أول الدرس ذكرنا، أما للذكرى والزينة ونحو ذلك هذا ما عندنا دليل يستثنيه، لأن الصور للذكرى إنما عبدت الأصنام بسبب الصور للذكرى، لما أن قوم نوح صوروا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى صوروهم ليش؟ للذكرى حتى ما ينسونهم، سول لهم بليس ذلك وأوحى إليه، فهم صوروهم للذكرى وفي النهاية عبدت، ولذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينها بين الصور وبين القبور، لأن القبور والصور هي الأساس لعبادة الأوثان ووقوع الشرك في الأرض، والحديث يدل على العموم. أما عاد إذا كان هناك تفصيلات واستثناءات يفهمها أهل العلم والمجتهدون فأنا لا أقول إلا خير، أنا هذا الذي يفهم من الحديث والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. نعم، هذا حديث آخر أيضا فيه الوعيد الشديد على المصور، وأنه وأن المقصود ذوات الأرواح، لأنه ما يكلف أن ينفخ فيها الروح إلا لأنه صور من ذوات الأرواح، ولذلك استثنينا الجمادات لأنها ليس فيها روح، فلا حرج أن يرسمها الإنسان، جبال أو أشجار أو بحار وأنهار ونحو ذلك، لأن ما فيها روح حتى يكلف يوم القيامة بأن ينفخ فيها الروح، وتكليف هذا توبيخ، وإلا فهو عاجز، ولذلك قال وليس بنافخ. يقال لهم أحيوا ما خلقتم، أنفخ لها روح، يعذب ويقال هذه الصورة التي صورتها في الدنيا أنفخ لها روح، أحي ما خلقت كما تزعم، يجعل له بكل صورة صورها من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح. التكليف هنا قلنا للتوبيخ والتقريع، فهو يعذب وينهر ويقال له انفخ لها روح، أحيوا ما خلقتم وليس بنافخ، يعني عاجز وليس من شأنه، فكونه يقال له هذا من باب التقريع والتوبيخ له في حالة التعذيب، وإلا ثابت أنه ليس بنافخ. نعم، ذكر الشيخ العثيمين في قوله بكل سورة صورها، قال يقتضي أن لو صور في اليوم 10 صور ولو بنسخة واحدة فإنه يجعل له في النار 10 صور يقال له انفق فيها الروح. وظاهر الحديث أنه يبقى في النار معذبا حتى تنتهي هذه الصور. نعم، هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو من كبار العلماء والمقتدى بهم، فلعلنا نستفيد منه ومن أمثاله رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولمسلم عن أبي هياج أنه قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. نعم، هذا أبو الهياج من التابعين، وعلي رضي الله عنه قد كلفه النبي عليه الصلاة والسلام وأمره بأنه إذا وجد صورة أن يطمسها ويزيل معالمها حتى لا يبقى لها أثر بأن تكون صورة إلا طمسها. فالطمس إزالة معالمها إما بالحك وإما بالكسر بأي طريقة، المهم تخفى معالمها حتى لو قطع رأسها تماما تبقى كالشجرة لا تضر. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى قرام يعني الستار على الباب وفيه شيء من الأعلام والتصاوير، هذا دليل على أنه ما يلزم أن تكون مجسمة كما يقولون أو أن محفورة، لا، هذا قرام مرسوم عليها رسوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تقطعه وتجعله وسائد لأنه بهذا يمتهن ويداس. ثم إنه عليه الصلاة والسلام كلف عليا بألا يدع صورة يعني تمثالا أي نوع ما قام صغيرة ولا كبيرة إلا طمستها، يعني أزلت معالمها ومحوتها، ولا قبرا مشرفا يعني مرتفعا إلا سويته يعني بالقبور، لأن ارتفاع القبر عن سائر القبور ربما يظن الجاهل أنه ما ارتفع هذا القبر إلا لرفعة صاحبه فيقع في نفسه تعظيما له. وقد علمنا أن الشرك إنما وقع في الأرض أول ما وقع بسبب غلو قوم نوح بالصالحين وعكوفهم على قبور علمائهم وقدوتهم ثم تصوير صورهم والعكوف عليها، ثم بالتالي جاءت الأجيال المتأخرة ما يعرفون شيء عن هؤلاء فعبدوه. فلذلك جمع الرسول عليه الصلاة والسلام بين التصوير وبين القبور، لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبر مشرفا إلا سويتها. فبما كلف النبي صلى الله عليه وسلم عليا، علي كلف أبا هياج، والتكليف للجميع للأمة بأنه أي صورة يراها يجب أن يزيل معالمها. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. ما في أسئلة لأن الوقت قريب الآن. خير، بس فيه خلاص. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.